اعلم أنه صاحبك الذي لا يفارقك في حضرك وسفرك ونومك ويقظتك، بل في حياتك وموتك هو ربك وسيدك ومولاك. ومهما انكسر قلبك حزنا على تقصيرك في حق دينك فهو صاحبك، إذ قال الله تعالى: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. يا ملاذ الخائفين، يا أمان المخبتين. يا ملاذ الخائفين، يا أمان المخبتين. يا سرور العارفين، يا جناب التائبين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رباه من لي حين تغشاني الهموم، يا الله من لي إذا عصفت بمحراب الغيوم، يا رباه من لي حين تغشاني الهموم، من لي إذا عصفت بمحراب الغيوم، من لي إذا طالت دهورك آبتي، من لي سواك يعيذني نار الجحيم. يا ملاذ الخائفين، يا أمان المخبتين. يا سرور العارفين، يا جناب التائبين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رباه إني بالمعاصي غارق، أذنبت والذنب لهيب محرق، محرق. رباه إني بالمعاصي غارق، يا الله أذنبت والذنب لهيب محرق، يا الله. قصرت ثم أتيت أرجو توبة، وعلمت أن بعل السماء لا يغلق. يا ملاذ الخائفين، يا أمان المخبتين. يا سرور العارفين، يا جناب التائبين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طهر إلهي ظاهري وباطني، من بحر جودك يا إلهي فاسقني. طهر إلهي ظاهري وباطني، يا الله من بحر جودك يا إلهي فاسقني، يا الله. واغفر ذنوبا فرت علا من تعلم بها، واستر عيوبي واستر للخير للخير. يا ملاذ الخائفين، يا أمان المخبتين. يا سرور العارفين، يا جناب التائبين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رباه قلبي بالمعاصي أسود، والهم أثقله ونار توقد، رباه قلبي بالمعاصي أسود، والهم أثقله ونار توقد، فإليك ألجأ يا إلهي.